امي ارسلت لي وانت يا تتكلم يعني على حقوق الابناء وفين الاباء يتفهم ده. فطبيعي ان الانسان بيجمع الدين دين يخذ متكاملا. ثم قال شوف بقى هنا الامام بيعلمك الفقه الاصل ان الخلق ده ما ينفعش يبقى بيننا منتشر فيه. يعني مش كل ما نقابل حد وانت سيدنا ومولانا واحسن حد جبته في حياتك مش ده الاصل ان احنا نطلق السنتين بالفقه. الاصل ان يتوقف شويه. طب هل ما نسميش نسمي ازاي؟ هيجي الحديث الباب اللي بعده. قال باب من اثنى على صاحبه ان كان امنا به. هنا رخصه. فالاصل الانسان يمسك لسانه في المدح وفي الذم يقلل من ذلك. وفي اوقات انسان اذا الامام النووي مثلا قال الجمع بين الاثار المانعه والمجيزه. ايه الجمع؟ ان النهي محمول على المجازفه في المدح. اي كلام وتروح تعبي مدح مش ولا وجود. والزياده في الاوصاف او تخاف عليه الفتنه او الاعجاب او اي مذكر منها. اما من لا يخاف عليه لكمال تقواه او ان الامر فيه مصلحه لو ذكر بعض الامور ماشي. فهنا الامام البخاري جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيمدح. فاذا له دلاله وذكر الامام له دلاله. قال الامام حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال نعم الرجل ابو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل ابو عبيده نعم الرجل اسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح نعم الرجل معاذ بن جبل. فهؤلاء اوتاد جبال من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه ويعلم منهم الخير فاثنى عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعه. تمام. طيب يبقى هنا اول شيء مستفاد من الحديث ان قد يمدح الانسان لبيان فضله زي ما قلت عالم يغبن لم يعد الناس يتعلمون منه والعلم بيندرس. شيخ مثلا مقرئ للقران والناس منصرفه عن تعلم رجل هتقول يا جماعه انتوا ازاي الشيخ فلان ده سنده عالي ورجل فاضل وتقي ويكون هذا بحق. انت غرضك ترغب الناس في القران. يكون مثلا شيخ من المشايخ مثلا يعلم علم وبدا الناس تزهد في نوع من انواع العلم باب من ابواب المعاملات الماليه باب من ابواب الفوائد اللي ناس بس في صعوبه في الفقه مثلا الناس تزهد فيه. فتقول يا جماعه انتوا ازاي ما تعملوش من الشيخ فلان هتندموا. فانت هنا بتثني بحق لمصلحته مش بتثني عشان بص انا اظبطك وانت تظبطني ماشي. انا الاسبوع ده قلت لا اشير لك وانت ايه عشان نظبط بعض ونثني على بعض واقول ده اجمل ما نشوف وانت برضه ايه لا وده التمادح. لا ده هنا تريد مصلحه ما من وراء ده. ثم قال الغريب ايضا هنا سبحان الله يعني ان الراوي ما قالش ليه السبعه اللي ايه اللي ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قالش بئس الرجل فلان سماه هنا. لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان ما كانش هيقول سبع فلانات لان الراوي قال وعد ايه؟ سبعه يبقى قال اسمائهم. فالراوي ما ذكرش اسمائهم. ما فيش بقى احنا نقعد ايه لما تسمع وده بيحصل كتير تلاقي مثلا شيخ يقول في الدرس ايه وقال بعضهم قولا يعني نرفضه ونعيبه ونرده جزاء في التعليقات فلان على فكره اللي يعني طب هو مش عايز يقول هو لو اراد ان يقول لقب وتلاقي اصلا يقول ايه وحقيقه لا اريد ان اسمي احدا ولكن قال بعضهم ينص لا لا ما تقولش كده يا شيخ هو فلان على فكره انا عارف انك يا عم هو مش عايز وفي ناس بتتبع الذبح واذا مر مدح وكانهم ايه لا يسمعون يمدح مثلا حد يعدي في ناس كالذباب لا تقع الا على ذنب بل تبحث وتنقر ليه تشعل الفتنه وتبقى مسعر حرب بينهم ليه؟ طيب يبقى اذا الامام ذكر ده كنوع من الاذن في المدح كان امنا وهؤلاء امن النبي صلى الله عليه وسلم. هل اللي بعده شيء عجيب تعجبك منه سيده عائشه تقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا نوع من الاخلاق في قضيه المدح في قضيه الذنب

ما عارف انت ما تيجي تقلش معاك وبعدين ما ي... فلم يرد عليه مهجع. عارف انت تحس بقى ايه؟ ورجع قال محجن. محجن حد يستغل الموقف. هو بريدة بيهزر وعادي انه هو يهزر يعني بيهزر رضي الله عنه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت إذا كانت تحقيق وكان هم رجال. محجن حد يستغل الموقف وبريدة بيهزر يعني انه يقول في واحد بيصلي بس احنا عوضنا معنا بنصلي زيه. الموقف ده اصلا كان حصل مع قريب من موقف قريب منه حصل مع محجن ان محجن كان منبهر برضه بصلاة واحد فحب يغير الموقف بدل ما هو بيهزر قال له ده انا علمك موقف حصل بقى معايا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الصحابه استغل الموقف وعلموا حاجه واحنا استفدنا. قال محجن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي. بيحكي بقى محجن بيحكي لبريده افتكر موضوع واحد بيصلي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي. يا بخت محجن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي فانطلقنا. هو محجن هنا هيحكي قصه طويله مش ده الشاهد والشاهد في الاخير بس محجن لما حب يحكي الحديث حب يحكيه كله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه اخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا احدا فاشرق على المدينه بين شايفين المدينه من فوق فقال ويل امها من قيره من قريه. ويل امها لا يقصد الدعاء على المدينه بل بالعكس زي تربت يداك فكلتك امك. الفارس او الشاعر لما يبدع يقولون قاتله الله اخزاه الله لا يقصدون الدعاء عليه ده انبهار. فويل امها من قريه المدينه يتركها اهلها كاعمل ما تكون. معقول يعني الناس تسيب المدينه رغم ان هي ما فيش فيها مشكله ولا حاجه. ياتيها الدجال فيجد على كل باب من ابوابها ملكا فلا يدخل. انا مش هشرح التفصيل ده لان مش ده الشاهد. بعد كده محجن بيقول ايه؟ ثم انحدر النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقى هو ومحجن حتى اذا كنا في المسجد هذا الشاهد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع. واحد بيطول الصلاه زي مين؟ زي سكبه اللي كان بيطول الصلاه وكانوا بويده بيهزر عليه مع محجن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وده ايضا من ان ممكن يكون واحد مجتهد في العباده او في العلم في حلقه من حلقات الشيخ والشيخ ما يعرفوش. مش لازم اللي مجتهد يعني يبقى ايه؟ الشيخ ويرد عشان يعرف مش عارف. انت يبقى اجتهد نفسه يعني. يعني تخيل كده دلوقتي يعني مجتمع نوعا ما مجتمع الاستعراض او اللي احنا عايشين فيه في السوشيال ميديا ان اي حد قرا معلومه في كتاب مع انه ممكن يكون فاتح كتاب عربة يعني فتح الكتاب لقى كلمه يوم ايه؟ يوم كاتبها يا ريت يكتبها على الفيسبوك زي بعد رحله مع كتاب مش عارف الرحله دي كانت مثلا ايه؟ كتاب وقع قدامه مثلا بعد رحله مع هذا الكتاب هذا الاقتباس من اكثر الكلمات التي اثرت فيا لان مفيش غيرها طبعا هي اكيد الكلمات التي اثرت فيا هذا الكتاب. مش لازم يعني مش لازم الانسان يتشبع بما لا يعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا ما يعرفوش. ولا واحد بيطيل الصلاه بشكل في نوع من المبالغه ان شاء الله يعني. فلما سال فمحجن عارف واضح انه كان مركز وكان منبهر بيه. فمحجن فاخذت اطريه قعد يثني بس ما تعرفوش يا رسول الله. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهذا فلان قعد ايه يمدح فيه خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ امسك لا تسمعه فتهلكه. بس ضيع سيبه كان قاعد يصلي. في ناس تبقى ماشيه في طلب العلم كويس وشوف ايه اللي محتاجاه هو محتاج دلوقتي يدرس كذا او يدرس كذا. حد يسمع بعض الثناءات وانت ما شاء الله وكيف طلبت كيف وصلت الى هذه المنزله هو لسه بادئ بس ومش عارف فيبدا يسلم امسك لا تسمعه فتهلكه خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نصح مين؟ نصح محجن. حس ان محجن بدلا وزينا من المربي لما يلمس من كلمات الشخص ان هو هنا في حاله من الانبهار الزائد فعايز يضبط له الموازين. انت ممكن تشوف مثلا واحد مهتم بعلم من العلوم فانت تسيب بالك وتظن ان ده صح او مطول في العباده بطريقه ليست هي الهدي الاكمل خلاص. طيب فانطلق يمشي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان النبي ما عداش الموقف صلى الله عليه وسلم هو بس قال له امسك ما تسمعوش لاحسن يهدي. فانطلق يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان عند حجري عند حجر النبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه بقى قبل ما يسيبه؟ كان ماسك قبل ما يسيبه لكنه نفض يديه كده كانه بنفض حاجه انت ماسك عليه نفض يديه. ثم قال يروي محجر ثم قال ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره. ثلاثه نقض عجبني جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. التقط هذه الحاله التي كانت من الانبهار عند محجر قد تجعله نهجا لا يكون في حاله من التوازن في الجمع بين مجموعه العبادات. هل اطاله الصلاه اللي كان بيعملها هذا الرجل منهيه عنه؟ لا. لو كان الموقف ده غلط كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ نعم. قد رحناها النبي صلى الله عليه وسلم وجد امراه زينب بتشد الحبل في المسجد وكل ما تدعى تمسكه هنا زادت عن الحد فقال حلوه يصلي احدكم نشاطه. فانكر الثلاثه اللي قالوا تقلوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف محجب ودي نقطه يعني الامام الشاطبي والشيخ سامي التميمي استفادوا فيها جدا مساله حكايات يسموها حكايات الاحوال. لما تسمع قصص السلف بلاش تسمع قصص السلف تبقى قافل الكتاب ونازل ايه تطبقها ايه اللي يحصل؟ انت اللي هتطبق يعني عارف انت معدي مثلا هو بالظبط كده انت معدي من جنب جيم لقيت صور بتاعها وانت داخل قلت خلاص انا هبدا اشيل مش عارف كام كيلو ايه اللي هيحصل؟ هتنفسي. دي الشاطبي له كلمه بيقول ايه؟ حكايات الاحوال بمجردها سمعت فلان قام الليله كذا وفلان بمجردها غير مفيده في الاحتجاج مش مفيده لديها سياق تناسب الشخص هو كان ده بابه مقصر في ابواب ثانيه ما تعرفش سياقاته ما تعرفش وصله ازاي ما تعرفش انت ما تعرفش. الاسوه النبي صلى الله عليه وسلم القدوه العام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حكايه السلف لما تحكى الافضل ان تحكى بمجموعها. لذلك كان عجبني درس مش فاكر ده كان جزء من الدرس ولا اسم الدرس كان عمله كريم حلمي كان اسمه فقه الاعتبار. ازاي استفيد من القصص دي اعلي همتي من غير ما اكتئب او عايز اطبقها بحذافيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم محجن ده عشان يعلم محجن خد الموقف وشوف سبحان الله يعلم بريده لما شاف واحد بيطول الصلاه ويقول له تعرف تصلي زيه؟ فمحجن عايز يقول له ان مش لازم كل مشهد انت بتشوفه تنبهر بيه يكون هو الانسب للجميع، قد يكون انسب له وكان شيخ الاسلام له شرح بديع اظن احد اليه قبل ذلك في سوره النساء ومن احسن دينا ممن اسلم الله اسلم وجاب الله. قال الدين الاحسن بيختلف من شخص لشخص. يعني احسن حاجه لدينك غير احسن حاجه لدينك. لا نتكلم عن الثوابت عن الفرائض. مش نتكلم عن ذلك. تمام؟ يبقى اذا القدوه الكامله والاسوه هو النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات تصلح لاناس ولا تصلح لاخرين. هذه لا تعمم. تحكى بعلو الهمه لان العلماء كتبوها واثبتوها ورووها ووصلت الينا لعلو الهمه فمش لازم لما اسمعها ابادر بالانكار، خلاص انت فهمت كيف تتعامل معها. يعني هي كده كده مفتوسه وموجوده. فانا مش لازم كل لما الاقي منشور حد مثلا الامام الشافعي كان بيقول اقول له هذه ليست مش خلاص انت فهمها لنفسك يعني كيف تتعامل مع هذه الامور. تمام؟ هو الابواب كلها النهارده عايزه نوع من فقه التوازن. امتى تمدح وامتى تسب؟ امتى تسمع قصه فيها نوع من الاجتهاد في العباده كيف تستفيد منها بدون ما تؤثر عليك سلبا؟ الباب اللي جاي برضه فيه كده. قال باب من مدح في الشعر. يعني الباب كله الابواب كلها دلوقتي في التمادح في المدح. طب بيمدح اثناء الشعر بيمدح مين وليه؟ ده الباب الحديث ده. قال حدثنا 342 كده بقى لنا طويلنا صح؟ بقى لنا قد ايه يا شباب؟ 43 ليه 45؟ ليه؟ انا معايا طيب كده بس انا هزود 10 باب من مدح في الشعر خلص ان شاء الله. قال حدثنا حجاج عشان خلص باب المدح. قال حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن الاسود. حديث الاسود السريع مشهور انه كان بيحب يمدح الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في الشعر وله اكثر من روايه. هنا الاسود بن سريع قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدحت الله بمحامد ومدح واياك. يعني مدحت ربنا ومدحت النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر يعني قلت شعر في مدح ربنا وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. ربنا بيحب الايه؟ الحمد تسمي على الله سبحانه وتعالى. فجعلت أنشده قعد إيه يقول له الشعر اللي فيه المتحة ده، وهو عايز يقول الشعر. فاستأذن رجل طوال أصلع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسكت، وقف ليه الشعر ده الوقت. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج. ساعة دائما في الأثر مش معناها ايه، مش معناها استنبيع. فلما خرج الراجل ده فأنشدته قعدت أكمل، ثم جاء أي راجل مرة أخرى فسكتني بعد ده، ثم خرج. فعلى ذلك مرتين أو ثلاثة الراجل الأسود اللي سريع استغرب، ده جديد لسه أسلم متأمن متأخرا يعني. فقلت أي الأسود اللي سريع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت من هذا الذي سكتني له؟ مين بقى؟ فهم سيدنا عمر بن الخطاب. فقال هذا رجل لا يحب الباطل، هذا رجل لا يحب الباطل. هل انت عايز شيخ كيف نتعامل معه؟ من افضل ما نتكلم عنه شيخ سامي تاني، وقال مش راح يبقى ان شاء الله. لون الراجل ده مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب، لانه في اكثر من رجل سيدنا عمر. وقريب من هذه المواقف لما دخل سيدنا عمر مع وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم بعض النساء، فتحركوا بسرعه. فقال اي عدوات انفسكن اتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم انت افظ واغلب. وعلى فكره دايما الفقهين وهنقول ايه دلوقتي، هذا رجل يعني هذا رجل لا يحب الباطل. اول عندنا هنا نقطتين، اول نقطه هو المدح ده مدح ربنا ومدح نفسه الباطل. قالوا الشعر لابد فيه من حشو، يعني قلما يتمحض الشعر كله ثناء على ربنا وثناء على نفسه، لازم يبدا ببيت غزل وفي النص وكذا. الشاعر بطبيعته، ودي اكبر من اكبر مشاكل الشعر، انه بيتمايل مع المعاني في كل وادي، لازم هو في الدنيا ظبط. هي الافي حبكت، كان في بعض الحنفه طلع مراته الافي حبكت معاه، ما طلع مراته وقت طالب ثلاثه خلاص، هي الافي حبكت على فين؟ هي جنبها ماشي، قصه مشهوره يعني. الشاهد اقصد ايه؟ ان هي بيميل، فلا بد ان كان في هذا الشيء من حشوه، وده المعنى الباطن. يبقى ده اول نقطه، كيف يقال على مدح الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر انه باطل؟ قال له لابد من حشوه. النقطه الثانيه، باطل يعني حرام؟ لا، قالوا الباطل هنا، وده نقطه مهمه جدا جدا في التعامل مع النفوس، الشيخ الاسلام استفاض فيه له نقل طويل، هذكر الخلاصه ان شاء الله. الباطل ليس معناه مقابل الحق، الباطل احيانا الكلمة عشان تفهمها بتعرفها بعكسها. الباطل هنا مش عكس الحق، امال عكس ايه؟ قالوا عكس ما فيه منفعه مثلا دينيه بتجيب حسنات مثلا. قال ده يعني عارف اشبه بالمباح الاولى التنزه عن قريب من ذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو باطل الا الرجل مع زوجاته والخيل والرمي بالاقواس، لان يعني الثلاثه دي هي له عادي، له يعني مباح، لكن قد تؤدي الى خير، الى ولد يعبد الله او تعلم الجهاد او الرمي. خلاص، يبقى الباطل ذلك اللي الشيخ حسين يقول وغالب النفوس لابد لها من باطل. باطل هنا مش لما تسمع الكلمه مش لازم ان هم مش باطل هنا مش على عكس حق، يعني طبيعه النفوس لا تصبر ان حياتها كلها تكون جد وحق، دول قله اللي هو زي سيدنا عمر، مفيش عنده وقت تقعد ما تقول خلاص الحمد تثني على ربنا بالاذكار، لا تقعد تقول شعر صح وتقول في النص ايه الكلام ده، فده بالنسبه له نوع من الباطل. تمام، يبقى اول حاجه ازاي يتقال عن مدح الباطل، تاني حاجه ما مفهوم الباطل. ذلك شيخ الاسلام فصل في المعنى ده، وان احيانا ركز بقى في الحته دي قوي، من رفق الاب مثلا باولاده او الزوج بزوجته او المربي بمنعه او القيم على اي مكان، انه يتغاضى عن بعض الباطل اللي مش حرام، لانه رحمه بالنفوس الضعيفه، هو ده اخره، ما يستحملش اكتر من كده، ما تحملوش فوق طاقته، ما يستحملش كله جد، تغاضى. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، لذلك لا يتحمل هذا الامر انك تكون انت اصلا تستطيع ان حياتك كلها حق، لكن تتغافل رحمه بمن معك. لذلك كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من موقف عمر. ليه؟ لان سيدنا عمر ده اختيار شخصي، النبي صلى الله عليه وسلم هذه امه للامه كلها. هو رحمه للعالمين، هو ده جاي الاسود جاي يتعلم وجاي يفهم الدين ولسه اسلم متنفرا.